تقوى الله عز وجل سبب لنجاة العبد من النار يوم القيامة، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. تقوى الله عز وجل بها النعيم المقيم، بها السعادة أبد الآباد، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. فتقوى الله عز وجل، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فما من خير عاجل ولا آجل، ظاهر ولا باطن، إلا وتقوى الله عز وجل موصلة إليه ووسيلة له. وما من شر عاجل ولا آجل، ظاهر ولا باطن، إلا وتقوى الله عز وجل حصن حصين ودرع مكين يحتمي به العبد من كل ضرر ومن كل سوء ومن كل مكر ومن كل كيد. فعليكم بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال: اتق الله اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. عباد الله، قد انقضى شهر رمضان، قد انقضى شهر رمضان، فمن أودع رمضان عملا صالحا فليحمد الله عز وجل، فليحمد ربه تبارك وتعالى، وليجتهد في الدعاء أن يتقبل الله عز وجل منه. واعلموا عباد الله أن علامة قبول العمل، أن علامة القبول هي الاستمرار على الطاعة والاستدامة على الحسنات وعلى الطاعات كما يحب ربنا عز وجل ويرضى. واعلم من أودع رمضان عملا سيئا فليبادر وليسارع بالتوبة إلى الله عز وجل، وليأتسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذا كان رمضان هو شهر الصيام فإن الصيام لم ينقطع، فمقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. واعلموا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سن لكم صياما في يوم الاثنين والخميس، وسن لكم صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وسن لكم النبي صلى الله عليه وسلم صيام تاسعاء وعاشراء من شهر الله المحرم، وسن لكم النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة فإن الصيام لم ينقطع. وكذلك القيام، إذا كان رمضان هو شهر القيام فاعلموا عباد الله أن القيام لم ينقطع. وإن النبي صلى الله عليه وسلم حث عباد الله عز وجل المتقين على القيام والصلاة في جوف الليل لله تبارك وتعالى، ومدح الله عز وجل القائمين: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. حري بنا عباد الله أن نعلم صفات المتقين وأعمال المتقين وأخلاق المتقين لنتأسى بهم. فقد أخبر ربنا سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الله ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون أخبر الله سبحانه وتعالى أن البر وأن أهل التقوى هم الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والذين ينفقون أموالهم لليتامى ولابن السبيل والمساكين والسائلين وفي الرقاب والذين يقيمون الصلاة والذين يؤتون الزكاة والذين يوفون بعهدهم والذين صبروا ابتغاء مرضات الله في السراء والضراء وكما أخبر ربنا سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فأخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات البينات صفات لأهل التقوى أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون الذين يؤمنون بالله عز وجل ويؤمنون باليوم الآخر يؤمنون بالملائكة والكتاب والنبيين الذين يؤمنون بالقدر خيره وشره الذين يؤمنون باليوم الآخر يؤمنون بالجنة ويؤمنون بالنار الذين يؤمنون بما أنزل إلى الرسول وما أنزل من قبله يؤمنون بكتب الله وبرسول الله يؤمنون بما أنزل على رسول الله من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إيمانهم بالله عز وجل قولا بلسانهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصديقا بقلوبهم وعملا بجوارحهم وأركانهم يفعلون ما أمر الله عز وجل به ويجتنبون ما نهى الله عز وجل عنه يؤمنون بما أنزل وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيعملون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصدقون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا جازما لا شك فيه ولا مرية كما أمر الله عز وجل وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي موحى علمه شديد القوى يصدقون كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا جازما لا شك فيه ولا مرية يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لآبائهم ولأبنائهم ولعشيرتهم ولأموالهم ولتجارتهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا أكثر من حبهم لأنفسهم التي بين جنبيهم كما قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له الآن يا عمر وكذلك يقدمون قول النبي صلى الله عليه وسلم على كل قول وأمره على كل أمر ونهيه على كل نهي فإذا تعارض أمر أو نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمر أو نهي لأحد من البشر يقدمون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعلون فعلا ولا يعملون عملا قبل أن يعرضوه على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم استجابة لأمر الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فلا يتقدمون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعملون ما شاءوا ثم يسألون بل يسألون قبل أن يعملون يسألون قبل أن يفعلون فإذا كان ما يريدون يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلوا وإذا خالف امتنعوا كذلك يحكمون النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحكمون عادات ولا تقاليد ولا عرف يخالف شرع الله عز وجل فقد أقسم الله عز وجل بذاته الكريمة لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. والعجب كل العجب بمن يقول إن المهم الجوهر، إن المهم الباطن، أما الظاهر هذا أمر تافه لا يهم. أولئك قد كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذا صلح القلب وكان القلب والجوهر نقيا كان الظاهر نقيا، وإذا كان القلب والجوهر باطلا وفاسدا كان الظاهر أشد فسادا. العجب كل العجب ممن يقول: ما وجدنا في كتاب الله من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن وبمثل القرآن من أهم صفات المتقين، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: القاضمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فلا ينبغي لمسلم في هذه الأيام المباركة يبتغي عفو الله عز وجل ويبتغي مغفرة الله تبارك وتعالى أن يكون في قلبه شحناء أو بغضاء أو حقد أو حسد لأحد من المسلمين. إياك أن تأتي عليك هذه الأيام المباركة وأنت عاق لوالديك، قاطع رحمك، هاجر لإخوانك. إذا كنت ترجو عفو الله عز وجل فاعفو عن من ظلمك واعط من حرمك وصل من قطعك. هكذا الإحسان عباد الله في شرع الله عز وجل، أن تحسن إلى من أساء إليك فتعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك. إياك أن تكون قاطع لرحمك، هاجر لإخوانك، فاعفو واصفحوا، فاعفو واصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالجزاء من جنس العمل، كما قال الله عز وجل: فاذكروني أذكركم وأوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. كذلك عباد الله، من أراد عفو الله ومن أراد مغفرة الله فعليه أن يعفو عن الناس وأن يغفر لهم وأن يحسن إليهم. فأحسنوا إلى ذويكم، أحسنوا إلى رحمكم، أحسنوا إلى جيرانكم عباد الله. وأنت في بيتك في هذه الأيام المباركة في هذا العيد وأنت سعيد بين أهلك وأولادك، تضاحكهم ويضاحكونك، تلاعبهم ويلاعبونك، لا تنسى إخوة لك في الإسلام، إخوة لك في ذلك الدين. لا تنسى أطفالا قد يتموا فقدوا آباءهم وفقدوا أمهاتهم، لا تنسوا إخوة لكم في الإسلام انتهكت أعراضهم، بقرت بطونهم، إلا لشيء إلا أنهم يقولون ربنا الله، لا لشيء إلا أنهم يقولون ربنا الله. إنما المؤمنون إخوة، إياكم أن تنسوا إخوانكم في سوريا، إياكم أن تنسوا إخوانكم في بورما الذين لم يرعوا فيهم طفلا رضيعا ولا شيخا مسنا كبيرا ولا رجلا أعزلا ولا امرأة ضعيفة. قتلوا الأطفال والنساء والشيوخ والرجال، لا تنسوا إخوة لكم في الإسلام في فلسطين، لا تنسوا المسجد الأقصى الذي يقع تحت براثن اليهود الغاصبين المحتلين الذين انتهكوا مسجد الأقصى، ثالث القبلتين وثالث الحرمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم عباد الله بالدعاء لإخوانكم والتضرع إلى الله عز وجل أن يفرض الله عز وجل همهم وأن ينفس الله عز وجل عنهم كربهم. لا تنسوهم بالدعاء ولا تنسوهم بالمال والمساعدة للفقراء والمحتاجين منهم وللضعفاء منهم، فهم في أمس الحاجة إلى دعائكم وإلى مساعداتكم وإلى أموالكم. لا تنسوا إخوة لكم في الإسلام عباد الله، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. قيودنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا يوم الدين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفراتك، والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين عزا فانصره يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاخذله يا رب العالمين. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك متواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واصل حربتنا، واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا، واصل سخائم صدورنا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا، اللهم انصرهم في بورما، اللهم انصرهم في فلسطين. اللهم إنهم خفاة فاحملهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم فقراء فاغنهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، عاجلا غير آجلا مؤزرا، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.